ما نراه من الانحرافات لكي ننحرف نحن مع المنحرفين مثل تحقيق نصها، فإن نصها لا تتحقق بطريقة اكتساب المفاسد. والله سبحانه وتعالى هو المرجو أن يلهم المسلمين جميعا أن يكونوا وقافين عند كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتأثروا بالتيارات الفكرية التي تأخذ بهم يمينا ويسارا ولو كانت عليها لافتات إسلامية. ما في مسألة خصير طبعا من ضمن الأمور التي يلزم بها أفراد الجماعة تراقب بعض الكتب كتاب فضول الملكيات الشرعية في الدعوة إلى الله للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وكتاب المسلمون العمل السيادي، وأخيرا كتاب أحكام التطوير في الشريعة الإسلامية. علما لأن في بعض هذه الكتب من صفحة 183 من كتاب فضول للسيادة الشرعية في الدعوة إلى الله تقرب الشيخ عبد الرحمن عن قضية تعطيل النصوص من أجل المصالح الشرعية، وقد فتن كثير من الشباب السلفي بالسودان بهذا الكتاب وغيره من الكتب، حتى وصل بعضهم عندما نقول قال الشيخ الألباني حفظه الله تعالى كذا وكذا وكذا، البعض يتجرع على علماء الحديث ويقول هذا عالم حديث حاصر نفسه في الشيطان يدرس يصحح ينقح وهكذا، اما هذا رجل يدرس الواقع المعاش ويعرف متطلبات العصر، لذلك يعني يؤدي الذي يحتاجه السودان، حتى انه الف هذا الكتاب خصوصا للسودان. من هنا بدات البلبله من سنه 84 المصحف. الله المستعان. هذا يلاقي امرا مزعج جدا، وهذا يؤكد ما قلته آنفا أن الذين يتولون قيادة الشباب المصري اليوم هم الشباب والذين لم ينضجوا في هذا العلم. صحيح الألباني يصحح ويضعف وإلى آخره، ولكنه لا يعيش في المريخ ويعرف الأحوال التي تحيط المسلمين، ولكنه يلتزم الأحكام الشرعية ولا يرى للمسلم سبيلا أن يقول إن الغاية تبرر الوسيلة. ولو سئل عبد الرحمن نفسه، وهو كان تلميذا لي في الجامعة الإسلامية، لو سئل أو لأصيح لي أن ألتقي به، هل أنت تقول الغاية تبرر الوسيلة؟ لقال لا، لأن هذه قاعدة كافرة. لكننا إذا دفعنا نظره بأنه ينطلق منها، وحياته واستحلاله وتصوير استحلال بعض المحرمات هذا تنفيذ هذه القاعدة التي لا يمكن أن يعترف بها مسلم، فلا بد له من أن ينكرها. لكن ننسى أيضا نقول شيئا ونفعل شيئا آخر، ولذلك نحن نسأل لأخينا هذا ولمن قد تورط به في مخالفة الشرع في بعض الأحكام، نسأل لنا وله الهداية والتوفيق لاتباع حقا طريقة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. وأعود لأقول إن هذه الانفلاتات عن بعض الأحكام الشرعية تخالف طريقة المسلمين طيلة هذه السنين العديدة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فنسأل الله عز وجل أن يعرفنا بطريق المسلمين الأولين وأن يهلمنا السير على منهاجها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هم شو بريدوا أصلا؟ هم شو بريدوا الشيخ؟ الشيخ الألباني حاصر حاله بين أربع وجهات، والدعوات الدائمة مستمرة ليلا ونهار، وألوف الأشرطة المسجلة في المجالس العلمية وغيره وفي الدعوات والمناسبات. كيف هذا حاصل يا أستاذ؟ أنا بدي أعرف عقولهم هذول محدودة. الله المستعان. الله المستعان. والله دمع وقعه. ادعو الى ابن الله. الله يجزيك الله الرحيم. جزا الله علينا وعلى الاسلام خيرا. شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الالباني بارك الله في علمه وفي عمره، ونحن ومن هنا ان شاء الله يعني نناشده مناشده خاصه ان يؤلف مؤلفا حول هذه المواضيع حتى يعني يستفيد منها جميع الناس، لأن هذه الأشرطة لا تحق لا يعني يعني تصل إلى كل الناس أو إلى يعني نشاطها يكون محصورا في بعض الناس. ولذلك نناشده مناشدة خاصة أن يؤلف مؤلفا حول هذه الأمور كما ألفت مؤلفات في الصيف للسودان. الله يوفقنا ذلك وأن يستجيب الدعاء فضل لنا في الغيب. تفضل يا أخوان إن شاء الله شوية هو. والإنسان ربنا عز وجل خلقه في أحسن تقويم وقدر له حاجة إلى طعام إلى شراب إلى الراحة إلى النوم إلى النوم. وكل إنسان يحتاج إلى ساعات من الراحة باليوم، خاصة إذا كان شابا قد يحتاج إلى ساعات أكثر. فإذا سهر بعد صلاة العشاء ساعتين سيعودهما على ترك صلاة العشاء. فأنا أقول له نظم حياتك، نظم ساعات راحتك ونومك، نم مبكرا تستيقظ مبكرا، حينئذ يتيسر لك أن تصلي صلاة الفجر أولا في وقتها وليس بعد طلوع الشمس، ثانيا تصليها مع جماعة المسلمين كما هو الشأن في بقية الصلوات كما تقدم في الجواب الأول. ثم نقول له هذه الصلاة التي يصليها بعد طلوع الشمس لا قيمة لها إلا في حالة واحدة، إذا اتبع السنة ونام مبكرا ثم غلبه النوم فاستيقظ بعد طلوع الشمس أن يصلي حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أما أن يغير نمط حياته ويجعل حياته على خلاف الشرع فيعتبر ذلك عذرا له، ينام في نصف الليل هل استريت عنده يكون في نصف النهار إذا بعد ما بستطيع يا أخي نام في أول الليل تصليكم في آخر الليل وهكذا. فهذه الصلاة التي يصليها دائما أبدا مع طلوع الشمس لا قيمة لها شرعا أبدا. هل تجي هذه الصلاة وما يترتب عليها من إثم أن تعتبر كافرا؟ أقول هذه الصلاة لا تجي، أي لا تبرأ ذمته بأداء صلاة الفجر دائما أبدا بعد طلوع الشمس إلا في الحالة التي ذكرتها آنفا. وخلاصة ذلك أنه هو إمام بعد صلاة العشاء، فإذا غلبه النوم واستيقظ إلى بعد الشمس فلا مؤاخذة نائم، لكن أن يظل في منهجه السابق ما يجوز ولا تجدي هذه الصلاة. أم أنه يعتبر كافرا أم مقصر فقط؟ أقول لا يعتبر كافرا إذا كان معترفا بشرعية هذه الصلاة كل في وقتها، وضميره كما يقول اليوم يؤنبه على تقصيره، هذا لا يعتبر كافرا بخلاف المؤمن، لا يعتبر كافرا وإنما بلا شك يعتبر مقصرا أشد التقصير. رجلا أدى فريضة الحج هل تعتبر صحيحة؟ نقول إذا كان قد أدى فريضة الحج بشروطها وبأركانها فهي صحيحة واضح؟ وتجوز أم لا؟ الجواب هو وهي من نفس الرجل ويصلي ولا ما يصلي؟ طيب ما اغتسل؟ أثناء بعد ما رجع الروح أو ثلاث سنوات ما اغتسل، لا جهل فيها كل السنين ما اغتسل؟ اغتسل ولكن الاغتسال الكوري إلى رجع الروح سيد المسيحي لما يتنسل قال يا ربي مشو كان كافرا وكان ظالما. أيوة كان ظالما ليش كافرا؟ يعني لما كان سالكا للصلاة كان مؤمنا بها كما قلنا في الورقة الأولى. حسنا هذا ليس كافرا، ليس كافرا، ولذلك لا يجب أن يختصر كما يجب على الكافر إلى أجل أن يختصر. لكن هو لما مثلا تابع الله عز وجل توبة نصوها فجعلت أول صلاة، فإن كان جنبا مثلا فعليه أن يغتسل، إن كان وإن كان محدثا هذا أصغر عليه يتوضأ، لابد أنه فعل هذا وهذا. أما اغتسال لأنه اهتدى هذا إنما يجب على قول من يقول من مشايخكم في هذه البلاد أن تارك الصلاة كسلا كافر مرتد عن دينه، هذا ليس صوابا. ولذلك فهو بعد أن أسلم منذ 3 سنوات لا يجب عليه إلا ما فعله أن يغتسل وجه الجنابة عند الهجوم وأن يتوضا بكل صلاة. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم جميعا. أنت حلفت بالطلاق لها أنك لا تسافر، والله ما تسافر إلى أفغانستان، كان حلفك بالطلاق عاما أم خاصة؟ خلفت بهذا الطلاق أنك لا تسافر إلى أفغانستان. الآن تريد أن تسافر وما دخلت الدولة. الآن إذا كان يوجد من إخوتك من يقوم بخدمتها فيجوز لك أن تسافر إلى أفغانستان وعليك كفارة يمين وذلك إطعام 10 مساكين. حضرتك العام قبل الماضي ولا أذكر أنني سعيد الحبس اللي هو بعد طواف الإحرام، فما شرطنا في ذلك؟ السنة الماضية؟ قبل الماضي. قبل الماضي لا تذكر أنك سعيد؟ دي متأكد عنه. وكان حجك تمتعا؟ تمتعا نعم. عليك يا هدد وعليك يا عدد الحج، يعني هذا الحديث في إطلاع الله عنه إذا كان كاملا إن شاء الله تجديد وعليك ترك قريبك في رمضان هذا العام. أخذت أنا مدرسة أخذت على أجازة وكنت أن أطي يعني عندها عذر وأنا أردت العمر فأخذتها معي على سنة أن تحلم يعني من مدرسة العمرة. أنا شاطر في ذلك. حسنا لا العمر أطلاقا وأنا أنا العمر وحدي. بعد ذلك يعني تشيل من نزيد العمر يعني دخلت بها من أين؟ من أي بيقات؟ من السيف. السيف؟ نعم. أنت دخلت معتبرا؟ نعم. وهي كنت وهي حلال؟ نعم. وهي حلال؟ نعم. وعلى أساس أن تأتي بعمرة من تنعيم. نعم. ولا تنعي على أطلاق ولا سلمي. وأنت أكملت العمرة. نعم أكملت. وهي ماذا فعلت؟ هي ما فعلت أي شيء، ولكن عندما طلبت أخذتها على مدى العمرة وفي تنعي العمرة. وتشمل العمرة. إيه؟ يعني وقت بعد ما زال العذر أخذتها إلى مسجد العمرة وأحرمت هي من هذا هو يعني عندما سألتك ما فعلت قلت لا شيء، تقول ذهبت بها إلى مسجد التنعيم. نعم. واعتمرت من هناك. نعم. بعد ظهرت. بعد ما ظهرت طبعا. لماذا لم تجعل تخرج من ميقاتك أنت؟ أنا ظننت شيخ أنه يعني لا يمكن تشرب وهي أصلا يعني لا هو يجوز أن تحرم. يجوز أن تحرم وهي حائض لكن لا يجوز أن تطول. فكان عليك أن تجعلها تحرم من السير كما قلت، ثم تظل في إحرامها حتى تدخل وتطوف وتفعل تماما. أما خروج الآفاق من مكة إلى التنعيم من أجل عمرة، هذا لا نعرف له أصل في السنة. الذي في السنة فقط أن الرسول أعمر عائشة من التنعيم بسبب أنها حاربت لما قدمت مكة ولم تتمكن من الطواف مع أنها كانت معتمرة، يعني واقعها واقع أختك لوشة تماما. نعم واقعها هو نفس واقع تلك، لكن عائشة دخلت معتمرة فكان على زوجتك أيضا أن تدخل معتمرة. أما كل من كان من الرجال والنساء في مكة ويخرجون يأتون بالعمرة من التنعيم هذا ليس له قصر في السنة. نعم. إن شاء الله مرة أخرى إذا تمكن تجعلها تعتمر من الميقات الذي أنت تمر عليه. أما في دم يعني يخرج التنعيم ما يخرج الميقات. الجند المسلم برأي له فيفجر نفسه هذا لا تفجر نفسك لتقتل ألف كافر ما يجوز هذا. فضيلة الشيخ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أخوك في الله عبد الناصر من الجزائر، نريد إن شاء الله تبارك وتعالى أن تفصل لنا بعض المسائل التي تتعلق بالجبهة الإسلامية للإنقاذ. وأول سؤال يطرح على فضيلة الشيخ، ما حكم الشرعي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ؟ فنحن نريد منك كلمة مختصرة، هل يجوز تأسيس حزبا مثل الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر أم لا؟ هل يجوز؟ لا يجوز يا أخي، هذا سبق الكلام عنه من تفصيل. لا حزبية في الإسلام. لا حزبية في الإسلام. السؤال الثاني. أسمع. هذا جزائري. هذا جزائري. تفضل. بلغني أن عدد أفراد الجبهة كذا مليون، صحيح؟ الله أعلم، العدد الله أعلم، مواسع مواسع مواسع الله أعلم. ما يكون إلا العدد الله أعلم. ما ليش ما ليش؟ أنت مصري وهذا جزائري، وأهل مكة أدرى بجزائري. كم تقدر عددهم؟ ربما حوالي 8000 ولا 8000. متى أسست الجبهة؟ الإسلامية في فرنسا. شو اسمه؟ فرنسا غاية. ما أفهم بالإفرنجي أنا. في 19 يناير. ما أفهم يعني من كم سنة؟ سنتين. من سنتين. سنة ونص. كل 5 سنوات. هل هؤلاء عرفوا الإسلام جميعا عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا؟ نعم. إسلامية عصرية. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم فقم لكم في أرضكم، فاقدوا شيء لا يعطيه. لذلك أنا لا أستبشر خيرا من هذه الجبهة ولا من سواها، لأنهم يسبقون الأمور، ومن استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه، ولذلك لا أؤيد هذا التحزم، بل هناك بعض الأحزاب أقوى من هذه من حيث التربية الإسلامية، مع ذلك شذت في كثير من الأحكام الشرعية أو قليلها كما سبق بيان ذلك آنفا وقريبا. السؤال الثاني، سؤال ثاني، لا موقف السلفيون بالنسبة للدولة الإسلامية، هل يذكرون معهم أم يعملون لوحدهم؟ موقف أداء السلفيون، إذا كنت تريد يعملون لوحدهم أي كتلة وحزبا جديدا، لا يدعون كل واحد دعوة السلفية، يبقون كما هم كما هم إلى الله، وكما كانت الجبهة قبل أن تفرض نفسها جبهة، كيف كانت؟ أليس كانت تدعو؟ كانت تدعو، لكن الآن اشتغلت في السياسة وتريد أن تقاوم إيش؟ الحكم الكافر المنافق إلى آخره. لن يستطيع أن يقاوم الكافر إلا المؤمن، المؤمن حقا الذي تربى أولا على عقيدة صحيحة وهي التوحيد، وثانيا على السنة والسنة الصحيحة، ثم تطورت أخلاقه التي كانت طيلة قرن من الزمان وأكثر بسبب التربية الفرنسية، هذا يحتاج إلى قرن ربما أكثر لتنقلب التربية الفرنسية إلى تربية إسلامية. وما بين عشية وضحاها طلعت هذه الجبهة، هو جبهة إسلامية ما شاء الله. كيف تتوقع هل يجوز حجر أهل الجبهة؟ لكم بعض شيء ما نقول أغيور، لكن أريد أن يتم الجواب عن السؤال السابق. أنتم تظلون تعملون في الدعوة للكتاب والسنة وبالرفق واللين وبالانتياس، وهؤلاء لا تعادونهم وإنما تناصرونهم فيما هم عليه من الحق. وسئلت أنا كثيرا هاتفيا أنه بالانتخابات البلدية التي جاءت عندكم، فأنا كان جوابي كما أقول لكم، لا تكونوا منهم واختاروهم إذا كانوا هم خير من الآخرين من الأحزاب الأخرى. واضح؟ واضح. طيب السؤال الثالث فيما يتعلق، قبل مجيئنا إلى موسم الحج عقد أعضاء الجبهة الإسلامية لقاء تجمعا في الملعب 5 جويلية، وأثناء التجمع ظهرت سحابة مكتوبة الله. الله. فقال البعض فقال البعض أن الله تبارك وتعالى مع الجبهة، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ نحن نريد فقط هل ظهور علامة الله في السماء دليل على أن الله تبارك وتعالى راضي عن الجبهة عن عمل الجبهة الذي قاموا به أم لا؟ وسوف ترى إذا جل الغبار أفرس تحتك أم حمار، لما تجدون نتيجة الجبهة هذه وأنها ستصاب بما أصيبت بعض الجماعات الأخرى في البلاد الإسلامية الأخرى، حينئذ تفهمون هذه الظاهرة التي أظن أنها خيال في خيال، وهب أنها حقيقة إن كنت رأيتها بأم عيني. هذا هو، وكل من يحدث بي ويسأله يقول أنا ما رأيته، أي من الذي رأى؟ إشاعة هذه، حمها أنها حقيقة. لكن هذه ما تدل على شيء إلا على قدرة الله الذي يتصرف في السحاب كما يشاء. أما أن هذول الجماعة هن على حق، ولا هذه إرهاص وإشارة لجماعة أخرى قد تأتي من بعدهم أو احتمالات، فهذه كلها ظنون ورجوم. يوجد عبارة في اللغة العربية هي خرافة، خرافة يا أم عمر، تسمع بهذا؟ هذه من الخرافات، هذه إشاعة الجزائريين، هذه الظاهرة، هذه خرافة. لكن عندنا كلمة تعجبني بهذه المناسبة من لغة الأصلية وهي الألمانية، وهي فخمة وتناسب الخرافة أكثر، وهي رالا. تعرف كلمة هيب الفرنسي موجودة أيضا في اللغة الألمانية، فهم يقولون رالا يعني خرافة ما بعد خرافة. ولذلك لا تصعوا إلى يريد منك يريد منك يا شيخ حضرتي يريد منك أننا رأينا الشباب الجزائري يشتغلون أكثر بالسياسة ولا يشتغلون بأمور دينهم وبالتفقه في الدين والتعلم، فنريد منك النصيحة له إن شاء الله، كلمة وجيزة نصيحة للشباب حتى نقدمها للشباب الجزائري.

ايش رايكم في مساله اخذ معاده قراءه القران في البرامج والحفلات الابتداء والختام؟ ماذا ترون في هذه المساله؟ افتتاح المجالس بقراءه عشر من القران هو من عمل السلف، اما خطا فليس كذلك، وانما تختم المجالس بكفاره المجلس وهي معروفه. هذا جواب عن سؤال السلف، احسنت جزاك الله خير. المساله الثانيه، الجمهور طبعا يعرفون تمتع الحج انه المجيء في اداء العمره في اشهر الحج في سفره واحده، وخالف في ذلك ابن عباس والحسن البصري. الحمد لله الحمد لله يهديك الله ويصلح بالكم. كيف خالف في ذلك؟ لم يشترط سفره واحده، فمن خالف فيها وانما قال لا تسوى الكلام تبني على شباب روح العالم. كيف؟ لا تكون خالفة في ذلك، لأن المخالفة تستدعي عدم الموافقة على هذا العمل. ليه موافقة إلا اشتراط السفر الواحد؟ لذلك لا تكون خالفة. طيب وضعوا الآن شو قال؟ قال ابن عباس الحسن البصري طبعا هي أداء العمرة في أشهر الحج ولم يشترط سفرة واحدة. والذين يقولون التمتع ماذا يقولون؟ ذكر الحافظ ابن حجر عن بعضهم، انا اريد ان ابني مسألة يعني هي التي ذكرها الحافظ ابن حجر، انه يجوز للمتمتع ان يسافر خارج المواقيت وخارج الحرم ما بين العمرة وما بين الحج. هل هذه النتيجة صحيحة؟ سامحك الله، هذا قول لكن هذا لا يلتئم مع حديثك. كيف؟ أولا أنا سألت في ماذا قال ابن عباس والحسن المصري أخرجت عن الجواب حكمنا السماء لسماعنا حكمنا السماء لسماعنا أخرجت من الجواب أنا أنت صاحب بتقول جمهور يقول بالتمتع في العمر إلى الحاج في سفر واحد قلت لو خالفه ابن عباس والحسن المصري حبيت أنك تقول لأن معنى هذا الكلام أنهم لا يوافقون على هذا الكلام بينما أنا موافق لكن وجدت أخيرا سألتك فماذا يقولني ما أجبني ماذا يقول ابن عباس؟ قلت أداء العمرة في أشهر الحج يؤذيكم من يقولوا إيه؟ الفرق بينهما أنهم اشترطوا سفرة واحدة في سفرة واحدة وابن عباس يقول إيه؟ لم يشترط في سفرة واحدة هل جمعنا سفر واحد؟ يعني أداء العمرة والحج للآفاقي إذا جاء المكة لم يجد له أن يخرج منها مرة أخرى. ماذا عن هذا الذي فهمت أنا من كلامه. سفرة واحدة للعمرة وسفرة واحدة للحج. هذا يقول يجوز سفرة واحدة للعمرة والحج هذا معنى كلامه. ولذلك عمر بن الخطاب نعم التمتع وقال أفرد لكل منهما سفرا. لكن قول من يقول بأنه التمتع هو بسفر واحد ويجوز أن يعود كما نقلت عن الحافظ بن حجر هذه قضية أخرى ما لها علاقة بالحج والعمرة ما فينا قد يقول البعض لا هو الذي يبقى في الحرم في مكة إلى آخره وهذا لا دليل عليه لأنه لما يتمتع ويتحلل بالعمرة صار حلال أنا لو كنت بلدي هل لو كنت شيء؟ لذلك القضية يعني ما هي الخلافة اللي عم تتطور الذي يقول بالتمتع هو بسفر واحد الذي لا يقول بالتمتع هو إما بالقران وإما بالحج المفرد عمر يقول أفرد لكل من المشركين سفرا يعني أعتمر ثم أرجع لبلدي ثم أحرم الحج سواء كانت هذه الأمر في موسم الحج أو قبل ذلك وهو كان له يعني غاية معقول جدا وهو أن تكثر الأقدام إلى مكة لكن سبحان الله يعني ربنا عز وجل بحكمته البالغة رفع الاسم عن كل الناس ولو كان محدثا ملهما كعمر بن الخطاب مخالف السنة الصريحة في هذا شوف أبو ليلى عم صلى فيك ما بعرف في شيء بينك وبينه ألا يدخل في مسألة أنه طيب النساء من أن لونه يظهر ولا يظهر رائحته؟ ما ليس طيبا إنما هو كحل لا يقال تطيب المرء الكحل وإنما تكحلت فالإنسان مطلب من يعلم المرأة في مثل هذه الحالة لو وضع صباغا على خديها أو شيء يدخل في الحرمة؟ طبعا أن هذا الصباغ هو ما ظهر لونه وخفي ريحه كزينة كجمال أما الكهل فليس خاصا بالنساء يشترك فيه الرجال أو كدواء أكثر مما هو زينة ولذلك في حديث الشيء الذي مات عنا زوجها اشتكت في عينها مات عنا زوجها وتزوجنا من الضباط فجاء ابن بحكك وقال لها لا تحلين إن بعد أن تضعي إلا بعد أن تقضي العدة عدة الوفاة أذابت الرسول عليه السلام وذكرت ذلك فقال قد حللت أذابك وضعت الشاهد كحلت وتزينت للخطاب يعني لبست الأرض مسكون فيه وجمال لكن ليس يعني من الطيب الذي أنت تنزل حوله ولهل أنت تحب أن تكون جمالي أحيانا لا نرى في ذلك بأسا وردت أن تفل الآن المصطنع فيه جمال ليه؟ لأنه الذي يجب أن يكون هذا ما يجوز أن نجد كيف نصله إليكم؟ بالنسبة للعب المصنع المصنع بالكلام السلام صلى الكفار أحمل في سواياها أخلاقهم مجونهم تمريهم فيكون ذلك بطريق العدوى إلى بيوتنا فهذا لا يجوز طبعا هذا أولا بعدين الدعوة التي أجاز الرسول في صلى محل بيت لا أضيق من وصلي بيتي وعن الباس القصير والشريف الأشعار واليعمني في الأرواح حديث أن الصحابة كانوا يرون اسمه ضب بدجاجة اسم عنه أنه لم أجده كانوا يرون حتى الضب وفيه معنى بدجاجة مقابل عن الدجاجة كأنهم كانوا يرون أكل الضب أحسن من دجاجة وفيه المعنى ذكرت تحته أنني لم أجده هذا مو حديث أثر من السحابة أثر إيه وجدت وجه إيه عبد الرزاق في مصنف عبد الرزاق ممكن هذا لأنه لما ألفت الكتاب ما كان فيه مصنف نعم الطواف إلا بوضوء ولكن إذا انتقض الوضوء هذا يمكن لا يرى شرطية الطهارة في الطواف. قال لا لا يجوز له أن يطوف بدون وضوء ولكنه إذا شرع في الطواف ثم انتقض وضوءه خلال الطواف عليه أن يتم طوافه ولا شيء عليه. هذا كلام متنافي. ويحتاج إلى نص تقطع الأعناق له ولو يريد له يقول عليه الصلاة والسلام إذا زرع أحدكم قوما فلا يأمهم ولا يأمهم رجلا منهم مقيد هذا بالإذن إذا زرع أحدكم قوما فلا يأمهم إلا بإذنه مقيد ما صفت قول السلف في كل طاعة ايش؟ كل بعض السلف لكل طواف ركعتان. تقصد سبعة أشواط يعني؟ نعم. أنا أظن أن هذا موجود في الحديث ابن عمر المرفوع اللي فيه الحظ على الطواف وختم كل طواف ركعتين، موجود في ترغيب وترهيب. ما تذكر شيء من هذا؟ بهذا اللفظ؟ إيه ثم صلى ركعتين. عن ابن عمر؟ ابن عمر. ابن عمر مرفوع؟ آه. لكل طواف ركعتان؟ مو هذا المعنى. في بياخذ يعني ثم صلى ركعتين. لو أجر يعني ما يغلوني الآن. قبل الطواف ما صلى بعد الطواف يمكن ركعتان كان له كذا وكذا يراجع. هل وقفتم على حديث يقال العمرة الحج لا طواف؟ في حديث لكن لا أذكر الآن. لم أحصل لا بالكتب الصحيحة ولا الموضوعة المشتهرة. أظن صح البدن عن عشرة. إذا زوج رجل ابنا له فهل يجب من ماله، فهل يجب علي أن أزوج بقية الأبناء؟ نعم. كيف لا؟ يجب أن أعلم بينهم. فإن كانوا صغارا هل يوصي لهم أو يتخذ لهم؟ لا هذا ولا هذا، وإنما إن عاش زوجهم كما قال بالأكبر لا يصيبهم ولا يخطئهم. إذا كان عنده عشرة أبناء كبير وصغير وأراد أن يعدل بينهم فأعطى لكل واحد منهم 25,000 والصغير وضع له في حسابه وفي كيسه، هذا يجوز؟ يجوز لو كان باسم عطية. باسم العطية ثم هذا الكبير تزوج به. إذا طلق الرجل بدون شهود لا يقع إلا أن يشهد، يعني إذا أشهد على ثلاثة أيام وقع طلاق عند الإشهاد لا بقي مصر عليه، وقع الإشهاد بإصرار. فما هو دليل على ذلك؟ السنة. السنة يعني الشرقية؟ هل يفهم من كلمة السنة في الحديث الشرقية؟ طبعا معناها يعني السنة بمعنى فمن رضى عن سنتي فرضى مني، والسنة بمعنى دون فريضة. ومتى تعتبر العدة؟ من تاريخ الإشهاد أم من تاريخ إيقاع لفظ الطلاق؟ قال كانت الإشهاد. إذا طلق بشرط ووقع الطلاق ووقع الشرط وهي حائض، عفوا وهي في مثلا طهر الجماعة فيه، إذا طلق عليكم السلام، إذا علق الطلاق بشرط، إذا لا شرط ما علق، نقول طلق، إذا طلق بشرط قول طلق وهي حائض. لا فلاش علق. علق الطلاق بشرط. الله يهديك. أنا أعرف أنك فلاش تقول علق. لأنه ستفهم جواب علق فيما إذا قلت طلق. ليس الغاية معرفة هذا للحائض بالذات. المبني ما أفهمه. علق الطلاق بشرط. نعم. وقع الشرط في حالة الحيض. في حالة الطهر لم يجامع فيه. في حالة الطهر لم يجامع فيه. لم يجامع فيه. أي جامع فيه عقل. أي قلت الأول. نعم. جامع فيه. هذا جوابه يقع ولا يقع. ليش؟ لأن هذا كل طلاق معلق يقع. على فرض أن هذا الطلاق يقع، صار عندنا الآن الطلاق المعلق بشرط قسمان، قسم يقع وقسم لا يقع. والطلاق الذي معلق بشرط الذي يقع يقع ولا يقع. فإن وقع الشرط في حالة بدعية لا يقع الطلاق. في حالة الجنة فلا شعلها. إذا طلق في حالة الحيض يقع لا يقع. يقع. وإذا طلق في طهر جامع في يقع ولا لا يقع. لا يقع. الله يهديك. هذا ربعنا بهذا في عيوننا مساخنا. الذي أعرفه منكم أن الطلاق البدعي لا يقع، إنما جاء النص بوقوع طلاق الحائض فأوقعنا، وهذا ما أحفظه من 20 سنة في بيتي. إيه هذا تمام، لكنها ما حصلنا. كنا نقول الأول بقول ابن تيمية أن الطلاق البدعي لا يقع، فلما وقفنا على الحرام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أن هذه عبادة ولا معاملة؟ لا معاملة. والأصل فيها الإباحة، فلما خرجت عنها؟ لا الطلاق بغير شهود بدعي؟ شهود إيه؟ شلون بدعي؟ خلاف الشرع حرام. وطلاق الحائض خلاف الشرع؟ طبعا حرام. فخلاف وطلاق المرأة التي جمعت في طهرها كذلك. كيف أوقعتم طلاق الحائض وطلاق المرأة التي في طهرها جمعت فيه ولم توقعوا طلاق البدعي أو الحرام الشروط لعدم وجود الشروط؟ لوجود دليل. الدليل هذا يفيد أن هذا الطلاق بدعي، طلاق غير المشهود. بس بدعي أنت جبت من مفهوم السنة، أليس كذلك؟ نعم. نحن لم نقف عند السنة. السنة لمن يطلق أن يشهد شاهدين، ومن خالف السنة والقرآن يوجب الطلاق للمرأة مستقبلة عدتها. وهذا جاء في حديث ابن عمر فيه أنه طلقها وهي حائض ونفذت عليه، فهذا ملحق بطلاق الحائض. الطلاق الذي جمعت فيه في طهر جمعت فيه لأنها غير مستقبل العدة. كله في حديث ابن عمر، فالعلة واحدة. السؤال كان لو شخص يأتي الساعة 12 في الليل ويذهب للفجر، يعني يجلس في من 12 في الليل إلى صلاة الفجر، باقي النهار كلها يمضيها حاجة، أقل شيء أنه لا يجلس يخرج منها إلا لحاجة. هذا طيب جدا، لأنه ما وافق ما في نفسي. لكن كل اليوم اليوم الأخير لا يجوز خروج إلا عند المغيب. اليوم يعني؟ غير اليوم الأخير. يعني هذا ما يجوز خروج؟ يعني يقول لا ترمون تجلسون إلى المغرب ثم تخرجون. من خروج؟ بعض الإخوان. كيف فهم الرواية الأولى؟ فهم خاطئ. الله المستعان.